فلا تكن خائضا في الكلام وكن صموتا، واجعل صمتك أكثر من حديثك، أكثر من حديثك، ولا تكن نقالا للحديث إلا إذا كان في نقلك له يعني قرب إلى الله عز وجل، مصلحة أو ضرورة، مصلحة أو ضرورة. إذا لا تنقل حديثا إلا لحاجة أو ضرورة، لا تخط فيما ليس فيه حاجة أو ضرورة، لا تكثر من الكلام، لا تتدخل فيما لا يعنيك، لا تسأل عن شيء لا ينفعك ولست في حاجة إليه، فإن هذا من الفضول المذموم. واحد لابس جزمة وانت عندك جزمة، تقول له الجزمة دي جيبها منين وبكام وانت لن تشتري هذا الحذاء، فلماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ واحد بيكتب بقلم، هذا القلم شرب منين وبكام وخطه عمل ازاي وانت لم تشتري مثله، اذا لماذا السؤال؟ لا تسأل الا لحاجة او ضرورة، الا لحاجة او ضرورة. لا تتشبع بالكلام الزائد، اجعل صمتك اكثر من حديثك، لا تكن نقالا للحديث الا لمصلحة او ضرورة او حاجة، كن عذب الحديث حلوه، إذا صنعت ذلك كنت بإذن الله تعالى فاضلا وكنت على جانب عظيم من الخلق.